يا ليلة العيد انت احلى المواعيد، فيك السهر للبشر يحلى ويزيد، فيك السهر للبشر يحلى ويزيد. يا ليلة العيد انت احلى المواعيد، يا ليلة العيد انت احلى المواعيد، فيك السهر للبشر يحلى ويزيد، فيك السهر للبشر يحلى ويزيد. كل الأيام تستنى نورك وبهارك، كل الأيام تستنى نورك وبهارك. آه يا سلام، آه يا سلام يجمعنا صفا، آه يا سلام لما يجمعنا صفا. يحلى الكلام ونتهنى في ليلة العيد، يحلى الكلام ونتهنى في ليلة العيد، انت احلى المواعيد، يا ليلة العيد انت احلى المواعيد، فيك السهر للبشر يهدى ويزيد، فيك السهر للبشر يهدى ويزيد، كل الايام تستنى نورك وبهاء، كل الايام تستنى نورك وبهاء. اه يا سلام اه يا سلام لما يجمعنا الصفا، اه يا سلام لما يجمعنا الصفا. يحلى الكلام نتهنى في ليلة العيد، يحلى الكلام ونتهنى في ليلة العيد.